جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو وضحتم لنا قولكم في الدرس ليس كل ما ليس سنة يكون بدعة. نعم، نحن نقول أن الآن إذا قيل أن في الشيء أنه ليس بسنة لا يلزم أن يكون بدعة. يعني مثال ذلك من ترك القبض في الصلاة، فنقول تركه للقبض ليس من السنة، لكن هل هو بدعة؟ يعني من أسدل يديه ولم يقبض، هل هذه بدعة؟ لا، لكن إن استحسن ذلك وقال السدل أفضل من القبض، نعم هذا قد يدخل في البدعة. لكن إذا أسدل يديه ولم يقبض فنقول أن هذا مخالف للسنة، وهذا ترك السنة لكنه ليس بمبتدع. مثال ذلك من ترك التورك في الصلاة في التشهد الأخير، على خلاف بين أهل العلم هل التورك في كل تشهد أو في التشهد الأخير وهو الصحيح. فإذا ترك التورك في التشهد الأخير يقال هذا الفعل الذي فعله خلاف السنة، لكن لا يقال أنه بدع، لأن بعض الناس قد يضعف عن هذا أو يثقل بدنه أن يتورك فيقال ما استطاع أن يفعل السنة، لكن لا يقال أنه مبتدع. فترك السنة لا يلزم أن يكون بدعة، لأن السنة تطلق على المستحب، فإذا ترك المستحب لا يقال أنه مبتدع. من لم يصم الاثنين والخميس يقال أنه لم يصب السنة في صيام الاثنين والخميس، لكن لا يقال أنه إن لم يصم فهو مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: كما تعلمون جاء في كتاب الله وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع، وهي من صفات الله المقابلة. السؤال حفظكم الله: ما القدر المشترك والقدر المميز في هاتين الصفتين؟ القدر المشترك هو في المعنى العام، وأما ما يضاف إلى الله عز وجل فهو يختص به، فإن هذه الأفعال جاءت في مقابل فعل العبد: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. فهذا قال العلماء جاء على سبيل الجزاء والمعاوضة، وليس معنى ذلك أن فعل الله كفعل العبد، ففعل العبد معصية وفعل الله عدل. يمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، فهذا هو عدل من الله. ولهذا لم يرد في النصوص أن الله موصوف بالمكر على سبيل الإطلاق أو موصوف بالنسيان، لأن النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم. ما معنى نسوا الله؟ النسيان يطلق على الترك ويطلق على الذهول، ولو كان قول الله عز وجل نسوا الله بمعنى الذهول ما أخذهم الله عليه، كما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، فلا يؤاخذنا بالنسيان. فمعنى قول الله نسوا الله بمعنى تركوا دين الله فنسيهم، فترك ثوابهم وترك إعانتهم وتسديدهم، فهذا من الله عدل، وهو في مقابل فعل المخلوق، والجزاء من جنس العمل كما هو مقرر ومعروف في النصوص. لكن لا يؤخذ من هذه الأفعال صفة، يعني ينتزع من السياق فيقال صفة، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا جاء في سياق خاص يلتزم السياق الذي جاء فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح إطلاق الحزبية لمن تسب إلى مدرسة أو مؤسسة معينة من طالب ومعلم وعامل؟ ما ضابط الحزبية عند أهل السنة؟ لا، الحزبية هو التحزب لطائفة أو لجماعة أو لبلد على وجه التدين، مثل أن يقول بلدنا على السنة وغيرنا من المسلمين في بلدانهم مخالفون للسنة، أو هذه المؤسسة مؤسستنا أو جامعتنا على السنة، ومن خالفنا مخالف، من دخل معنا فهو سني، ومن خرج عن مؤسستنا أو جامعتنا أو دولتنا فهو مخالف للسنة. هذا هو التحزب المذموم. أما الانتساب الذي يسميها العلماء انتساب عادي ليس تعبدي مثل انتساب الناس إلى أمصارهم، هذا يمني وهذا مصري وهذا شامي وهذا سعودي وهذا سوداني، هذا انتساب عادي لا يبنى عليه ولا أبراء. ولهذا إذا سمعت رجل يقول هذا سعودي وهذا سوداني وهذا مصري لا يبنى على هذا مدح ولا ذم، لأنه ليس كل من انتسب إلى هذا البلد مذمومون أو ممدوحون. فهؤلاء أصحاب الأمصار فيهم الممدوح وفيهم المذموم. لكن لو سمعت رجل يقول هذا سني تعرف أن هذه صفة مدح. فإذا جاء إنسان حجر السنة قال السنة معنا ومن خالفنا مبتدع، هذا هو التحزب المذموم. أما انتساب الناس إلى أمصارهم ليس هذا بمذموم، انتساب الناس إلى قبائلهم ليس هذا بمذموم، انتساب الناس إلى الإدارات الآن وزارات وجامعات ومؤسسات ليس هذا بمذموم، في مؤسسة دعوية مؤسسة كذا وفي البلد مؤسسة كذا وفي البلد الثاني مؤسسة كذا، هذا كل انتساب عادي ليس في هذا أي محذور شرعي أبدا. كما تلاحظون الآن الجامعات الشرعية، الجامعة الإسلامية عندنا، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة أم القرى، جامعة الرياض، جامعة كذا، كلها جامعات علمية انتساب الناس إليها لا يعقد عليه ولا أبراء. كذلك الجامعات في بلدان المسلمين إذا كانت تبنى هذه الجامعات في تعليمها وتدريسها ومناهجها على الكتاب والسنة الانتساب إليها انتساب عادي. فهذا هو الفرق بين الانتساب الديني الشرعي الذي يبنى عليه ولاء وبراء ويحصره في بلد أو في مؤسسة، هذه هي الحزبية. وأما انتساب الناس انتسابا عاديا لا يعقد عليه ولاء وبراء. وضابط هذا الأمر أن الرجل إذا انتسب إلى جامعة، أنا أدرس في الجامعة الإسلامية لكن لا أقول من لم ينتسب للجامعة الإسلامية فليس بسني أو ليس بعالم أو هو خارج عن السنة، لا أبدا، هذا انتساب عادي إداري. وقد ينتقل الرجل من جامعة إلى جامعة ومن بلد إلى بلد ومن مؤسسة إلى مؤسسة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل اشتراك التوأمان الذين يتشابهان ليس صحيح؟ ذكر شيخ الإسلام وهذا أمر معلوم أنه لا يوجد تشابه تام بين مخلوقين موجودين في الخارج. وأقرب مثال لهذا هذان التوأمان، يموت أحدهما ويبقى الآخر، يعني ليس بدليل، يتذكر هذا وينسى الآخر. وإن كان هناك صفات وراثية بينهما تقارب في كثير من الأمور كما يلاحظ الناس، لكن وجود هذا ليس هو وجود هذا. ولهذا هذا يوجد إلى يذهب إلى مكة وهذا يأتي إلى المدينة، هل هما ذهب جميعا إلى مكة أو جاء إلى المدينة؟ هذا شيء معروف بالعقل. هذا متزوج امرأة وهذا متزوج امرأة، هل يجوز لهذا الرجل أن يدخل على زوجة فلان؟ ما يقول بهذا عاقل. هذه أمور معروفة بالعقل ومعروفة بالشرع أنه ليس هناك اشتراك في الوجود بين موجودين، وإن كان هذان توأمان لكن ليس بينهما اشتراك في كل شيء، بينهما تشابه من بعض الصفات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل هذا القول صحيح، كل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل؟ نعم، هو من حيث هذا الإطلاق كل معطل مشبه، لأن هذا المعطل شبه أولا، ولكن لا يسلم، فكل مشبه أيضا معطل، لأن المشبه إذا شبه الله بخلقه عطل، والمعطل إذا عطل فإنه لا بد أن يكون مشبها قبل تعطيله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل إذا تحاج اثنان من المسلمين في مسألة معينة وكان كلاهما مخلصا وبسط كل طرف بما لديه من العلم، هل يلزم من هذا أن يتفقا، وأنه إذ لم يتفقا فإنه علامة على عدم إخلاص أحدهما أو عدم وضوح الحجة لأحدهما وهو من بقي على الباطل؟ لا غير صحيح، قد يختلف اثنان وهما مخلصان يريدان الحق ويختلفان في التقرير، وهذا حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، حصل بين العلماء وما زال يحصل بين الناس، لكن لا يلزم أن كل اختلاف أصحابه مخلصون، قد يوجد هوى وقد توجد أمور أخرى، ولكن من حيث التقرير العام قد يختلف اثنان كلاهما مخلص ولكن يوجد بينهما مفارقة في التقرير. من أين جاء الافتراق؟ من التفاوت في العلم. لكن إذا اتفق في الإخلاص واتفق في العلم وفي توحد المصدر والفهم لا بد أن يتفق، لكن هذا الافتراق جاء من قصور العلم وعدم إدراك أحدهما للحق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم زيارة جبل النور؟ لا يجوز زيارة جبال في مكة أو في المدينة أو شيء من الأماكن التي لم يشرعها الله. مشروع لمن ذهب إلى مكة أن يطوف بالبيت وأن يصلي في المسجد الحرام، وفي الحج يأتي المشاعر المعروفة منى ومزدلفة وعرفة، ولا يشرع شيء غير ذلك. كذلك المدينة، يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مسجد قباء، ولا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أهل البقيع وقبور شهداء أحد. فلا يجوز لمسلم أن يذهب لشيء من هذه الأماكن كالجبال والكهوف وبعض الأماكن بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها، لأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأماكن إذا كان على وجه عادي كما قلنا، على وجه على غير قصد التعبد، فلا ينبغي أن تقصد للتعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يذهب إلى مكان ويستظل في شجرة وينام في ظل شجرة أو في ظل حجر أو في كهف أو في جبل، ما فعل هذا تعبدا، ولو كان هذا من التعبد لفعله، كما أنه فعل بعض الأشياء، رقى الصفا والمروة ودعا عندهما، ودعا في مزدلفة ووقف بعرفة قال وقفت هنا، وعرفة كلها موقف، فبين لنا أن أفعاله في الحج تعبدية. لكن لما جاء من مزدلفة في إفاضته من عرفة يعني في الطريق نزل فبال، فهل وقوفه في الطريق لقضاء حاجته هل هذه سنة؟ وأن كل حاج يأتي لابد أن يقف ويتبول ويتوضأ، هذا ما قال بهذا أحد من أهل العلم. فيفرق بين ما كان يفعله بحكم طبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام وما كان يفعله تعبدا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء الأذان أو يردد الأذان ويرفع يديه نصف الدعاء؟ لا، لا يشرع عند إجابة المؤذن رفع اليدين، ولا بعد الدعاء، بعدها في سؤال الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجيب المؤذن ثم يسأل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ولا يرفع يديه في هذا الموطن. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لو تفضلتم أحسن الله إليكم بإعادة قول شيخ الإسلام في قاعدة القدر المشترك مع تفصيل. نعم، القدر المشترك كما قال شيخ الإسلام هو مسمى اللفظ، يعني الوجود، قال القدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، والقدر المشترك في السمع هو مسمى السمع، لأن العرب وغير العرب في اللغات كلها وضعوا هذه الألفاظ لمعاني، فالعرب وضعوا للوجود معنى، هذا المعنى الذي وضعه العرب لهذه الحقيقة وهي الوجود أو السمع أو البصر أو الاستواء، هذا هو القدر المشترك، وهذا قدر عام. قال شيخ الإسلام: لا يخضع القدر المشترك لخصائص صفة الخالق والمخلوق، عندما نقول يد، سمع، بصر، لا ينبغي أن ينقدح في الذهن أن هذا هو سمع الله أو سمع المخلوق أو سمع زيد أو عمر، وإنما هذا معنى عام، فإذا أضفته إلى الله قلت سمع الله اختص هذا السمع بالله، وإذا قلت سمع المخلوق اختص هذا السمع بالمخلوق، ومن هنا تميزت الصفات بعد الإضافة، تميزت الصفات بعد الإضافة، كل يختص بصفته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا علي نذر صيام، هل يجوز صوم زوجتي معي نصف هذا النذر؟ كيف هذا؟ زوجتك لا تقضي عنك، هل يجوز لزوجتك أن تقضي عنك ما بقي عليك من الصلوات؟ ما يجوز هذا. هذا الصوم الذي هو عليك يجب عليك أن تصومه أنت، إلا إذا مت من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على خلاف بين العلماء في الصوم الذي يصومه الولي. أما في حياتك ما قال أحد من أهل العلم أن زوجتك تصوم عنك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أسكن مع قريب لي كثير الخصومة ويقاطعني كثيرا، وصرت أخاف على ديني من سيء أخلاقه، وأود الانتقال إلى سكن آخر، فماذا تقولون؟ أقول نعم انتقل، وهذا الذي ينبغي لكل عاقل أن يفعله. إذا ابتليت بصحبة سيء الأخلاق فابحث عن مكان آخر، لأن هذا يؤثر على دينك وعلى أخلاقك ويستفزك في الكلام، وقد يعني تتعرض لأمور أنت في عافية منها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صحبة الأخيار وحذر من صحبة الأشرار. فنعم يعني كونك تبحث عن مكان وعن سكن تبتعد عن هذا الرجل الذي يؤذيك في أخلاقه، فإن هذا من الدين ومما جاءت السنة بهذا الأمر، وبالابتعاد عن صحبة الأشرار وملازمة صحبة الأخيار. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم تحية المسجد في أوقات النهي. هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل الكبيرة، من أعظم المسائل التي اشتبهت على العلماء، مسألة عظيمة. ذكر ثلاثة من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهؤلاء من كبار المحققين، أنهم ما عرفوا في الاشتباه مثل هذه المسألة. لكن شيخ الإسلام ذكر في آخر بحوثي وتقرير لهذه المسألة، يقول إني لا أجد معارضة بين الصلاة، يعني بين النهي عن الصلاة في وقت النهي وبين تحية المسجد. يقول لأن تحية المسجد لا يعارضها النهي، فالصحيح أنها تصلى في كل وقت لأنها من ذوات الأسباب. هذا الذي انتهى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نرجو من فضيلتكم توضيح حكم اللقطة في داخل الحرم، هل فيها حد معين؟ اللقطة لا تؤخذ في مكة وكذلك في المدينة، وإنما تسلم، وحتى في غيرهما ما دام الآن وجدت الوسائل والمكاتب التي تعنى بحفظ المفقودات فينبغي أن تسلم. وأما قديما فقالوا، فقديما يفتي العلماء بالتعريف باللقطة، ثم بعد ذلك إن لم يأتي صاحبها فينتفع بها بعد سنة. أما الآن إذا وجدت الوسائل أن تصل اللقطة إلى صاحبها فلا ينبغي أن تؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نعرف السنة عند عامة الناس، لأنهم وجدوا معنى السنة مثل ما وجدنا؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم كيف نعرف السنة عند عامة الناس، لأنهم وجدوا معنى السنة مثل ما وجدنا؟ كيف عامة الناس؟ العوام يعني يعرفون السنة؟ هذا الكلام غير واضح. على كل حال السنة معروفة بالعلم، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها العلماء. وأما كون بعض الناس يقول نحن على السنة وأنا أقول نحن على السنة وأنت تقول نحن على السنة، ليست العبرة بقولي ولا بقولك، العبرة بالقول الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. كلام الناس لا يحتج به وإنما يحتج له. يمكن يقصد أحسن الله إليكم نعرف، يمكن يقصد نعرف، كيف نعرف السنة؟ نعرف السنة يعني نعلم الناس السنة، يبين للناس العلم ويشرح للناس كما تسمعون في الدروس. الحمد لله المسلمون لديهم فهم، فإذا بينت للسنة، وأكثر المسلمون من سماع الدروس، لأن بعض إخواننا يحضر درسا أو درسين يقول ما استفدت، لا العلم لا يأتي جملة، فداوم على الدروس، مرة يشكل عليك شيء، المرة الثانية يزول، المرة الثالثة إلى أن تفهم. والذين يداومون على الدروس سيستفيدون قطعا، لأن المداومة على العلم وتنوع الأساليب وتنوع العرض وكثرة الكتب التي تدرسها وأيضا كثرة الأسئلة وسماع الإجابات، هذا مما يمحص العلم ويقوي العلم ويرسخه في النفوس. هذا والله أعلم.